بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه ومنه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. النجش في اللغة بمعنى الإثارة، وأما شرعا فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، بأن يكون قصده أن ينفع البائع أو أن يضر المشتري أو الأمرين معا أو ليس له قصد. فالمهم أن النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، إما أن يقصد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري أو الأمرين معا أو لا يكون له غاية وغرض. والحكم في النجش أنه متى تبين للمشتري أن في البيع نجشا فإنه يخير بين أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع، وبين أن يحط عنه يعني ينقص عنه ما زيد عليه. مثال ذلك: إنسان اشترى سيارة في حال المزايدة ب100,000 ريال، لكن قيمتها 80,000، لكن بسبب النجش والزيادة ارتفعت قيمتها إلى 100. فهنا المشتري يخير إما أن يرد السيارة على البائع ويأخذ ما دفع وهو 100، وإما أن يحط عنه وينقص عنه 20% الزائدة، وحينئذ تكون السيارة 80,000. هذا هو الحكم فيما يتعلق بالنجش. والنجش محرم لما فيه من إحداث العداوة والبغضاء والضغناء والشحناء بين المسلمين، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وفي حديث آخر: لا تناجشوا، يعني لا ينجش بعضكم على بعض. أما الحديث الثاني والحديث الثالث، حديث جابر وحديث أنس، ففيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أنواع من البيوع، منها أولا المحاقلة من الحقل، وهي أن يبيع الحب في سنبله بحب من جنسه، أن يبيع الحب في سنبله بحب من جنسه، كما لو باع البر وهو في سنبله بحب معلوم من جنسه. فهذا محرم لسببين: السبب الأول الجهالة، لأن ما في السنبل من الحب مجهول. والسبب الثاني الربا، لأنه يشترط في بيع البر بالبر التساوي، وهنا التساوي ليس معلوما. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ثانيا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه المزابنة من الزبن، وهو الدفع بشدة، وهو أن يبيع تمرا خرصا بتمر مكيل معلوم، كما لو قال له: بعتك ثمر هذه النخل بهذه الآصع من التمر. فهذا أيضا محرم، لأن الثمر على رؤوس النخل مجهول من حيث القدر، ولأن بيع التمر بالتمر أو بيع العنب بالعنب لا بد فيه من التساوي والتماثل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البر بالبر، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. والثالث المخابرة، وهي المزارعة الفاسدة، ولها صور متعددة، بأن يقول: زارعتك هذه الأرض، يعني يأتي لشخص ويقول: اعمل في هذه الأرض، زارعتك فيها ولك ثمر النخل ولي ثمر العنب، أو لك ثمر الجهة الشمالية ولي ثمر الجهة الجنوبية، أو لي ثمرة هذا العام ولك ثمرة العام القابل، كل هذا من المخابرة الفاسدة والمزارعة الفاسدة، لأن المزارعة نوع من الشركة، والشركة لا بد أن يتساوى الشركان في المغنم والمغرم، ولا بد أن يكون الربح والخسارة لا بد أن تكون مشاعة معلومة، بأن يقول مثلا زارعتك على هذه الأرض على أن يكون لي ثلث الثمر ولك ثلثا، أو لي النصف ولك النصف. أما أن يعين وأن يحدد شيئا معلوما سواء كان ذلك من الربح أو من الثمر فهذا من المحرم لما فيه من الجهالة والغرر، فقد يثمر الجهة الشمالية دون الجنوبية، وقد تثمر المزرعة هذا العام ولا تثمر العام القابل، فيكون أحدهما غانما والآخر غارما. مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أيضا، نهى عليه الصلاة والسلام عن الثنية إلا أن تعلم، يعني عن الاستثناء إلا أن يعلم، بأن يقول مثلا بعتك هذه المزرعة من النخل، بعتك هذا النخل في هذه المزرعة إلا نخلة واحدة، هذه ثنية مجهولة. لكن لو قال بعتك نخل هذه المزرعة إلا هذه النخلة فإن ذلك صحيح. كذلك لو قال بعتك هذا القطيع من الغنم إلا واحدة هذا أيضا لا يجوز، لأن الثنية أو الاستثناء هنا مجهول. لكن لو قال بعتك هذا القطيع إلا هذه الشاة فإن هذا جائز. أيضا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام الملامسة من اللمس، بأن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وكذلك أيضا المنابذة من النبذ وهو الطرح، أي ثوب نبذته فهو عليك بكذا، كل هذا من البيوع المحرمة لما فيها من الجهالة والغرر. السابع مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه المخاضرة، وهي بيع الثمر أو الحب قبل بدو صلاحه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر وعن بيع الحب قبل بدو صلاحه، لأن الحب قبل بدو صلاحه والثمر قبل بدو صلاحه عرضة للفساد، وحينئذ إذا اشتراها هذا المشتري فقد تتلف وقد تسلم، فيكون قد خاطر، والمخاطرة نوع من المغامرة ونوع من الميسر. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذه البيوع السابقة التي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها تجد أنه إنما نهى عنها بما فيها من الجهالة والخطر والغرر، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.